إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحبة في الله، ما زلنا نتواصل في كتاب الفرائض، وكنا قد وصلنا في الدرس الماضي إلى باب الحجب، وقلنا أن الحجب ينقسم إلى قسمين: حجب بوصف وحجب شخص. وقلنا أن حجب الوصف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القتل والرق واختلاف الدين. وأن حجب الحرمان ينقسم إلى قسمين: حجب نقصان وحجب حرمان. وقلنا أن حجب النقصان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ينقسم حجب النقصان فينزل من الأعلى إلى الأدنى، لكنه لا يحرم من الميراث في حالة من الحالات. وقلنا أن هناك ستة أشخاص لا يحجبون حجب حرمان، وهم الأبوان والزوجان والأبناء. وأما حجب الحرمان فينقسم إلى قسمين: ذكور، وقلنا هم 11 شخص، أخذنا إلى الكم؟ إلى السادس. فقلنا أن حجب الحرمان ذكور وإناث. شيخ إبراهيم، الذكور قلنا الجد، ابن الاب، الأخ، الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ، الشقيق، ابن الأخ لأب، العم، الشقيق، العم لأب، ابن العم، الشقيق، ابن العم لأب، الأخ لأم. وأخذنا من الأول إلى السادس، وقلنا أن الجد يحجب بكم شباب؟ 2، الأب والجد الأقرب، وابن الابن أيضا ب2، الاب وابن الاب الأقرب، تمام. والأخ الشقيق قلنا يحجب ب4، الجد، الأب، الاب، اب الاب. وقلنا أن الأخ الأب يحجب ب6، هؤلاء الأربعة، ويزاد الأخ الشقيق والأخت الشقيقة عصبة مع الغيب. وأعتقد هنا انقطع الكهرباء، أليس كذلك؟ ولا أخذنا شيء ثاني؟ أخذنا الأخ الأب، قلنا يحجب ابن الأخ الشقيق بكام؟ ب8، هؤلاء الست، ويضاف إليهم الأخ الأب، والأخت لأب عصبة مع الغيب، تمام؟ ثم قلنا بعد ذلك كل واحد يضاف إليه من إيه؟ من قبل، تمام؟ يبقى الابن الأخ لأب يعجب بكام؟ بتسعة، تمانية دول ويضاف إليهم مين؟ اب الأخ الشقيق. طيب ناخد مثال على الأخير ده، مثاله مات وترك أم وابن أخ لأب وابن أخ شقيق، مين يحل؟ من شيخ رامة. الأم ماذا ترث؟ الثلث. لماذا؟ تمام صح، لعدم الفرع وعدم الجمع. والأخ لأب ابن الأخ لأب محجوب بمن؟ مسألة من كام؟ ثلاثة، واحد واثنين، خلاص؟ يبقى أي واحد من التسعة دول يأتي في المسألة مع ابن الأخ الأب يحجبه مباشرة، تمام؟ طيب بعد كده العم الأب بيعجب بكام؟ عشرة، هيزاد من ابن الأخ الأب. اللي بعده 11 يزاد مين؟ العم الشقيق. اللي بعده 12 يزاد مين؟ العم الأب. اللي بعده 13 يزاد مين؟ العم الشقيق. هات أي مسألة حط أي واحد من دول مع أي واحد من دول، ده على طول يحجب إيه؟ ده إذا كان أدنى منه، تمام؟ كل واحد من هؤلاء يحجب من أمامه مباشرة، تمام؟ بقي الأخ الأم يحجب بكام؟ بست، الجد، الأب، الأب، البنت، ابن الاب، بنت الاب، خلاص؟ يبقى يحجب بستة، بنت الاب، او ان شئت فقل يحجب بالاصل الذكر والفرع الوارث، يحجب بالاصل الذكر والفرع الوارث. يبقى ركز معايا كده في المحجوبين من الايه؟ من الرجال. قلنا الجد وابن الاب. طيب قلنا قبل ذلك هل بقي احد من العائلة؟ ها؟ فاضل حد من عيلتك كده ما جبناهوش؟ من الذكور. طبعا الاب والابن هناك في حجب النقصان وليس في حجب الايه؟ لان الاب والابن لا يحرمان قط. تمام؟ كذلك الزوج لا يحرم قط، لا يعقل مسألة فيها أب وابن وزوج وفي حد فيهم ما ياخدش، لابد أن يرثوا، أو زوجة وأم وبنت لابد أن يرثوا، لابد، مش ممكن أحد يحجب أحد، لكن لو علوت عن ذلك أو نزلت يحجب أحدهما الإيه؟ الآخر. طيب لو قلنا مسألة فيها عم وابن أخ شقيق، من الذي يرث؟ عم وابن أخ شقيق، ابن الأخ الشقيق. طيب أخ شقيق وأخ الأب، طيب أب وأخ شقيق، أب وابن الاثنين، أحسنتم، تمام؟ في أي إشكال؟ في حد عنده أي سؤال؟ كده واضح؟ تمام. يبقى دول المحجوبون من الرجال. حد يمسح السبورة بعد اذنكم. عندنا ايضا المحجوبات من النساء قلنا كم؟ خمس. خمس نسوة لا يرثن إلا إذا لم يوجد من يحجبهن. يبقى لو قلنا المحجوبات من النساء، واحد الجدة، اثنين بنت الاب، ثلاثة الأخت الشقيقة، أربعة الأخت الأب، خمسة الأخت الأم. هؤلاء النسوة الخمس قد يحجبن حجب إيش؟ حرمان، أي قد توجد إحداهن في المسألة ولا نعطيها شيء. أولهن الجدة تحجب بكم؟ باثنين، الأم والجدة الأقرب، وأخذناها حالة الثانية في الجدات إذا اجتمعنا أم أمه وأم أم أبيه، من ترث؟ أم أمه أقرب. بنت الابن باثنين، الابن والبنتان فأكثر إلا إذا وجد معصب، اللي هو مين؟ الأخ المبارك، فاكرين؟ خلي بالك معايا، بنتان وبنت ابن وعم، ها مين يوزع؟ شيخ رامي، ها أبو فارس، مش أبو فارس ولا أبو إيه؟ أبو سفيان، ها في المهم حرف السين، أبو سفيان، البنتان الثلثان، ها وبنت الاب تسقط، ليه؟ تمام، والعم ايه؟ سالة من ثلاثة، اثنين واحد، خلاص؟ طيب يبقى هنا البنتان فأكثر يسقطنا بنت الايه؟ إلا إذا وجد ايه؟ يعني لو جه هنا ابن بيقول لعمه ايه؟ أنت باي وناخد الباقي أنا وأختي، اثنين ليه؟ لواحد، صح كده؟ تمام، يبقى دي الحالة الثانية، البنتان فأكثر إلا إذا وجد ايش؟ معصب. الأخت الشقيقة زي أخوها تمام، قلنا الأخ الشقيق بيعجب بكام؟ ها؟ بأربعة، يبقى الأخت الشقيقة بكام؟ الجد على الراجح، ها؟ الأب بالإجماع، الابن، ها؟ ابن الابن، تمام؟ زيها الأخت الأب زي الأخ الأب بكام؟ الأربعة دول مين؟ والأخ الشقيق والأخت شقيقة عصبة مع الغيب. خلي بالك معايا اهي، بنت واخت شقيقة واخت لأب، ها من التي ترث؟ ها مين يحل؟ ها تفضل، البنت النصف فرضة، ها اخت الشقيقة الشيخ محمد معانا؟ مش محمد برضه؟ سالم سيد، بص شيخ سيد معانا، ها والاخت الشيخة ايه؟ الباقي عصبة مع الغير، والاخت الاب ايه؟ محجوبة. ليه؟ لان الاخت الشقيقة عصبت الايه؟ البنت، والبنت عصبت الاخت الشقيقة. بقي لنا الاخت الام زي اخوها بتحجب بكام؟ بالاصل الذكر والفرع الوارث، يبقوا كام؟ يبقوا ستة. اي مسألة فيها اصل وارث او فرع وارث يحجب الإخوة الأم، الجد، الأب، الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن، تمام؟ ممكن نقوله الأصل الذكر والفرع الوارث. ليه قلنا الأصل الذكر؟ لان لو في اصل انثى، ام واخ لام وعم، ها الام ترث ولا لا ترث؟ ترث ايش؟ الثلث، والاخ الام السدس، ورث مع الاصل الانثى اهو. لكن لو مكان الأصل الأنثى ده أب، إيه اللي هيحصل؟ هيقول لي ده إيه برة وأنا أخد الإيه التركة، خلاص. ويبقى ده حجب النساء. يبقى النساء كم امرأة تحجب؟ تحجب الأولى بكم؟ طيب عايزين نجرب كده الشغل بتاعنا. يلا واحد يطلع يمسح السبورة ويمسك القلم كده بسرعة. يلا شيخ رام، لماذا تلكأت؟ ركز يا ابن الشيخ رام ويدينا المسألة دي. اتفضل مايك معاك وتشرح لنا بقى ايه المسألة اللي عندها. كيف تحت زوجة زوجة وبنت أخ شقيق وعم يلا حلو، انت بتحل اشرح للناس قول ده تاخد ايه وده ده وليه كده يعني. اسمع صوتك يلا سمعنا كده قول لي المايك معاك يلا مالناش حد حقيقي. الزوجة هتاخد الثمن لوجود لوجود الفرع الوارث، والبنت النصف لعدم وجود الاخ الشقيق، والاخ الشقيق هياخد الباقي ويحجب العم. اللي بعد يلا ابو سفيان. زوج وام وعم واخ شقيق واخ لوم. الزوج هياخد النصف لعدم وجود الفرع الوارث. الأم هتاخد الثلث لعدم وجود الإخوة أو الفرع الوارث. العم هياخد الباقي. الأخ لهم هياخد السدس لأنه نصف الفروض. والعب حياخد البقل لأنه أولى رجل من البقل. مسألة من ستة ثلاثة من الأم واحد لا يأخذ شيء. ما طمعت العب وديك الباقة ديك أحسنت. يلا اللي بعده سيد محمود. ده الحسابات عندكم اللعبة يعني تحسبوها الطلاطة يعني. زوج زوج اظن الزوج ده يشرح تمام كده. زوج وبنت وابن وعم الزوج ياخذ ربع لوجود فرع وارث. لو لو شفت ما كانش زمانك هنا دلوقتي. البنت والابن للذكر مثل حظ الانثى اثنين الى واحد. ايوه تمام. عندي سمع الناس اللي تحت ممكن يكونوا شايفين الكاميرا سمع الناس. يبقى الزوج ياخذ ربع لعدم وجود لوجود فرع وارث. والبنت والابن تقسم للذكر مثل حظ الانثيين. تمام. يبقى ربع والعم يخجل بالابن. يلا مولانا الشيخ سيد تفضل. الجدة تحجب اثنين بالأم والجد الأخر. جد مين؟ كان تحجب يعني. كده الجدة محجوبة بايه؟ بالأم. تمام. لا أقول لهم بقى محل المسألة بقى. أقول لهم الأم تاخد كام؟ قول بس الميكروفون الأم تاخد كام والعم بكام؟ قول. يبقى الأم الثلث. لعدم الفرع الواحد الأم الثلث الأم الثلث لعدم الفرع وعدم الجمع والأم والجدة محجوبة بالأم والعم الباقي أقرب ذو وابن ايد وام واخت شقيق الام لها السدس لوجود الفرع الوارث والابن الابن محجوب بالابن والاخت الشقيقه محجوبه بالابن برضو والابن له الباقي مثلا من ستة مثلا من ستة يا شيخ يبقى الابن يبقى الام لها سهم واحد ويفضل خمس اسهم للابن اسم حضرتك ايه؟ شديد ماشي شديد ازاي؟ وايد وعم عشان العمل تتنفر انت خلاص تتنفر زوج زوج الزوج ليه الربع الزوج فيه هياخد الربع لوجود فرع وارث اللي هو الابن والابن هياخد الباقي والعم محجوب بالابن اتفضل يا دكتور اختار انت المسألة اللي حل انت حط اي مسألة احجب اي حد ودلعي طب حط الورثة بتاعك يا دكتور الزوجة هتاخد الثمن لوجود الفرع الوارث العم هيحجب البنت المشهورة البنت المشهورة البنت المشهورة البنت المشهورة البنت المشهورة البنت المشهورة البنت المشهورة البنت المشهورة البنت المشهورة البنت المشهورة البنت المشهورة البنت المشهورة البنت المشهورة البنت المشهورة البنت المشهورة البنت المشهورة البنت المشهورة البنت المشهورة البنت المشهورة البنت المشهورة البنت المشهورة البنت المشهورة البنت المشهورة البنت المشهورة البنت المشهورة البنت المشهورة البنت المشهورة البنت المشهورة البنت المشهورة البنت المشهورة البنت المشهورة البنت المشهورة البنت المشهورة البنت المشهورة البنت المشهورة البنت المشهورة البنت المشهورة البنت المشهورة البنت المشهورة البنت المشهورة البنت المشهورة البنت المشهورة البنت المشهورة البنت المشهورة البنت المشهورة البنت المشهورة البنت المشه هتبقى المسألة من 8 لا 8 أنا ورد حسنا دي 8 أحسن الله عليكم جزاكم الله خير. رامي دول كم مسألة؟ كم مسألة يا صفان؟ 4. تعال نحل المسألة الأولى. زوجة وأب، الزوجة ماذا ترث شيخ رامي؟ الزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، والأب مسألة من كم؟ من 4. 1-3 تمام. زوج وأم وأخ شقيق، الزوج ماذا له؟ لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. والأم الثلث لماذا؟ والأخ الشقيق عفوا هذا أخ الأم، الأخ الأم ماذا له؟ السدس. تمام. سلم كام؟ 6-2 6-3 6-6 طيب. زوجة وبنت، الزوجة ماذا لها؟ والبنت النصف. سلم كام؟ 8. ها على 8 على 4 على 2 4 1 زوج واختان، الزوج ماذا له؟ النصف. والاختان سلم كام؟ 2-3 من 6 على 3 على 2 6 على 3 2-2 4-3 7. طيب تعال نبص المسألة الأولى، فيها مشاكل؟ فيهاش أي مشاكل خالص. اسمها مسألة الايه؟ العصبة. خلاص. تعال نبص على الثانية، فيها مشاكل؟ فيهاش مشاكل صح. اسمها مسألة ايه؟ صحيحة أو سليمة، يعني اللي جاي على قد اللي رايح. التركة استغرقت أصحاب الفروع، لا حد خد زيادة ولا حد خد نقص. طيب نعم. لا ده ما استغرقش أصحاب فروع، دي عصبة. الأب خد الباقي كتير شوية ما فضله، المهم ياخد الباقي. أما ده كل واحد خد فرضه بس. تمام. دي خد الحق الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى رجل اللي فضل لو ما لقاش معاه زوجة خلاص، إنما دول سليمة بس. طب المسألة ده ايه؟ بنت وزوجة، المسألة من كام؟ وجدنا ياخد كام؟ وما فيش راجل، يبقى في مشكلة ولا ما فيش؟ يبقى المسألتين دول ايه؟ تمام. يبقى المسألة دي عندي فيها إشكال. خلاص. دي اسمها مسألة ايه؟ الرد. ان التركة زادت على اصحاب الايه؟ الفروع. التركة 8 واصحاب الفروع ياخدوا كام؟ 5. المسألة الرابعة العكس، عندي زوج واختان، ده للنصف وده لهم التلتين، تبدي مين الاول؟ لو اديت الاخوات هيتبقى التلت والزوج عايز ايه؟ نصف. لو اديت الزوج الاول نصف وهيتبقى النصف والاخوات عايزين الايه؟ التلتين. يبقى دي اصحاب الفروض اكتر من الايه؟ من التركة. خلاص؟ يبقى الاخيرة اسمها مسألة الايه؟ العول. دول اربع مسائل في الميراث. يبقى عصبة صحيحة رد عول. خلاص؟ طيب دي رخرة فيها اشكال؟ اه فيها اشكال. طيب طالما دول سلام ما عندناش اي مشكلة امال المشكلة فين؟ مشكلة في العولة وفي الرد. ناخد العول الاول. العول ايه هو العول؟ ها؟ زيادة عدد السهام على رأس المسألة. تمام؟ المثال اللي كان عندنا زوج وأختان شقيقتان، الزوج له والأختان ثلثان. مسألة من ستة، ثلاثة وأربعة تعول لكام؟ لسبعة. عندنا طريقتين، طريقة سهلة خالص وتريح نفسك، وأي مسألة زي دي تقسم التركة على ايه؟ على سبعة. تمام؟ يبقى كله ينقص زي بعض. يعني لو الرجل ده ترك 42,000 جنيه، خلاص؟ عايزين نقسمه. هناخد درس تاني اسمه قسمة التركات. بنقسم رأس المسألة على قيمة التركة. يبقى 42 على كام؟ 7 بتساوي كام؟ 6000. يبقى نصيب الزوج بتساوي 6000 بقيمة السهم في عدد سهامه كام؟ 3 بتساوي 18000. ونصيب الأخوات بتساوي 6000 في 4 بتساوي كام؟ 24000. تمام؟ يبقى المجموع 42000. طيب مين اللي ناقص؟ الزوج ولا الأخوات؟ الاثنين، كل واحد على قدر سهامه. هو هياخد 21 به 3 سهام ناقص 3000، هما هياخدوا 28 في التلتين لهم 4 سهام ناقص 4000، يبقى خدوا كام؟ 24. خلاص؟ دي طريقة سهلة خالص، يبقى تقسم على الرقم الجديد. وفي طريقة علمية هي أسهل برضه، بنقولها من باب العلم. تمام؟ ودي بنقولها للإخوة اللي بيحبوا يطلعوا الأوائل يعني كده، ويحبوا إيه؟ يحفظوا. عندنا رؤوس المسألة كام يا إخوانا؟ رؤوس المسألة كام رأس؟ 7، الاثنين والثلاثة والأربعة، 6، 8، 12، 24. أي مسألة لازم تبقى رقمها رأسها من كده. لو طلعت غير كده يبقى أنت غلطان. يعني لو قلت المسألة من 7 يبقى أنت غلطان، مفيش حاجة اسمها سبح. يا عندي نصف يا تلت يا ربع يا سدس يا ثمن يا تلت وربع يا ثمن وإيه؟ وسدس. خلاص؟ طيب يبقى دول اسمهم رؤوس المسائل. عندي اربع اصول لا تعول، اللي هي الاثنين والثلاثة والاربعة والثمانية. دي لا يعتريها العول ابدا. اي مسألة من اثنين او من ثلاثة او من ثمانية او من اربعة لا يعتريها العول، يبقى كام؟ ثلاثة. يبقى المسائل اللي تعول كام؟ الستة والاثناشر والاربعة وعشرين. خلاص. طيب لو انا عندي بقى الستة بتعول لي كام؟ لسبعة والتمانية والتسعة والعشرة، والاثناشر بتعول لي كام؟ لتلاتاشر وخمستاشر وسبعتاشر، والاربعة وعشرين بتعول لي كام؟ لسبعة وعشرين. هي دي مسائل اللي يا اخوانا العول. يبقى انا عندي كم مسألة بتعول؟ تمن مسائل. ثلاث رسول بيندرج عنهم كم مسألة؟ تمانية. تمام؟ بيندرج عنهم كم؟ تمانية. طيب مين يطلع يكتب؟ عشان انا مرهق شوية النهاردة، كن خطه كويس. تعال يا شيخ محمود. ماشي؟ بدأ يتجرأ واحدة واحدة. ها؟ لا ما تمسحش اي حاجة خالص. هناك الكاميرا تجيب عند ايده كده. شيخ ابراهيم اكتب بقى ايه؟ زوج. تحت نحيال شوية وكبر خطك. نحيال شوية. نحيال شوية عشان الكاميرا كده هتدرى فيه. نحيال اللي هو فرح التمانية ده. زوج. ايوة. واختان. كبر خطك. ها. اغرب شيء الواد ابني بيقول لي الصار يا ابي في اولاد واقفين قدام اللجنة بيبيعوا برشيم البرشام بجنيه، عاملين برشيم كده ملخصين المنهج في برشام صغير خالص كده عاملينه زي المسطرة كده وبيبيعوا الورقة بجنيه. قلت سبحان الله. وفي الازهر، في الازهر والله. الله المستعان. زوج واختان. حل حيث ما انا لسه حللها اهو. الزوج له ليه؟ اختان. اي اختان؟ اختان شقيقتان. شين يا ابو. ها. النصف. تمام. ثلثي. مسألة من كام؟ ستة. ثلاثة. فالاثنين في اثنين. بقت كام؟ انت شايف المسألة يا شيخ ابراهيم؟ اللحية. طيب اطلع الناحيات. اقعد يا عم. احلى اقعد يا عم. خلاص يا عبد الرحمن. سيبها. خلاص ماشي والله انا زعلك يا ابراهيم. صلى على رسول الله. قلنا زوج. مش عارف هو خايف يخطى يكبر خط ولا ايه. واختان شقيقتان. ها. الزوج ماذا يرث؟ النصف لعدم الفرع، والاختان ثلثين. طيب مسألة من كام؟ من ستة. ثلاثة واربعة. يبقى المجموع كام؟ سبعة. يبقى دي الستة عالت لكام يا اخوانا؟ لسبعة. تمام؟ حط معاهم ام كده. ها. زود ام. الام هنا هترث ايه؟ شيخ رام. مين اللي قال الثلث؟ سمعت حد قال السدس؟ ام وقف. السدس ستة ولا ثلاثة؟ ثلث ولا سدس؟ ايوه. يبقى الام ترث السدس. انا سامع الاخوات عمالة تقول السدس. يبقى المسألة من كام؟ ولا الاخوات بالسهروا؟ اخوات بالسهروا ولا معانا في الدرس؟ طيب محدش يتكلم من الاخوات. يبقى تاخد كام يا اخوانا؟ ستة على ستة بقت كام؟ تمانية. طب زود اخ الام. ها. هياخد ايه؟ سدس. ها. برضو واحد. يبقى بعد كام؟ تسعة. طب زود كمان اخت الام. ها. هتاخد ايه؟ برضو سدس. بكام؟ بواحد. بعد كام؟ والمسألة دي بيسميها العلماء ام الفروخ. يعني ام الفروخ ممكن تجدها في كتب الفقه كده. ليه؟ لكثرة عولها ولا مسألة تعول مثلها. اي حد يخش تاني بقى هيطير. تمام؟ يبقى دي اسمها. يبقى انا عندي الستة اهي عارف لسبعة وتمانية وتسعة وعشرة. خلاص؟ يعني لما قلنا البنتان والزوج دي ودي عالت لكام؟ لسبعة. ولما زودنا الأم عالت لثمانية، ولما زودنا الأخ تسعة، ولما زودنا الأخت بقت كام؟ بقت عشر. جايب المسألة كلها شيخ إبراهيم؟ خلاص. يبقى دي الحالة الأولى. طب نخش بعد كده، سيبها مش هنمسح مش هنمسح، نخش بعد كده على المسألة الثانية اللي هي ايه؟ الاثناشر. خليك معايا كده، زوجة وأختان شقيقتان وأم، ها الزوجة ماذا لها؟ ها شخرامي، الزوجة لها ايه؟ الربع، والأختان ثلثان، والأم السدس. المسألة من كام؟ ها من 12 على 4 12 على 3 في 2 12 على 6 سال 2 2 و 8 10 و 3 يبقى ال 12 عالت لكام؟ ها ل 13 عالت ل 13. طيب لو حطينا أخ لأم ها ماذا ثالث؟ السدس. ها يبقى بواحد بقت كام؟ بواحد يا راجل. ست باتنين بقت كام؟ 15. ولو اديناها اخت الام برضو، ها اخت الام هتاخد ايه؟ السدس. اتنين بقت كام؟ 17. خلاص واضح. طيب المسألة الاخيرة التي تعود، ها لو قلنا زوجة ها وبنتان ها وأم وأب، ها الزوجة ماذا لها؟ ها حسبك الزوجة شيخ السمن لوجود الفرع، ها والبنتان والأم والأب. شيخ إبراهيم الأب ماذا له يا راجل؟ غلط. السدس زائد الباقي، مش قلنا في فرع وارث أنثى؟ تمام. مسألة من كام؟ 6 و 8 و 3 يبقى من 4 و 20 على 8 24 على 3 2 في 8 24 على 6 24 على 6 4 4 8 16 24 و 3 7 و 20 7 و 20 أحسن 7 و 20. لو بصينا للمسألة السمراء هي مسألة الايه؟ الاثناشر والمسألة الستة، والمسألة الحمراء مسألة الاثناشر، والمسألة الزرقاء مسألة الايه؟ الاربعة وعشرين. هي دي مسائل العون. ممكن تقطعهم كده لثمان مسائل، تقطعهم لثمان مسائل. الاولانية دي اربعة، والتانية ثلاثة، والاخيرة واحدة فقط. مش عاجبك حلي زي ما قلت لك كده في اول مرة، خد من اخر حاجة ومشي حالك ولا يهمك. لكن ممكن اجي في الامتحان اقول لك ايه؟ اذكر مسائل العول الثمانية. خلاص مش هتيجي. طيب الله المستعان. خلاص حد عنده اي سؤال في العول؟ اظن واضح. نعم الاجابة صحيحة كما ذكرتي. وبعض الاخوات بتذكركم ان شاء الله، بتذكر الرجال ان شاء الله، بان غدا الثالث عشر من لا يصوم معايا بكرة ان شاء الله 13 14 15 مين اللي هيصوم؟ اللي يصوم يرفع ايده. يلا واللي مش رافع ايده مش هيصوم ليه؟ ها كله هيصوم ان شاء الله. هسأل الدرس الجاي. ها والاخوات، الاخوات يصومن الا من عذر. ايوه كده. سألوا لك الشيخ قال يبقى ايه؟ هاتوه صلوا على رسول الله. طبعا قسمة التركة واضحة ولا اديها لكم؟ ازاي تقسم التركة واضحة؟ طيب التصحيح، ايه هو التصحيح ده؟ عندنا درس اسمه التصحيح. التصحيح ده ان انا لو قلت ايه؟ مات وترك ثلاث زوجات وعم. ها ثلاث زوجات يرثن الايه؟ الربع، والعم الباقي. مسألة من كام؟ من أربعة، واحد واثنين وثلاثة، ثلاث زوجات على واحد ما تنفعش، لازم كل زوجة تاخد سهم صحيح. اقوم اضرب رأس المسألة في عدد السهام، عندي كم زوجة؟ يبقى اربعة في كام؟ بتساوي 12. واحد في كام؟ بتساوي كام؟ وثلاثة في كام؟ بتساوي 9. الثلاثة ده هم كل زوجة ايه؟ سهم. ده اسمه التصحيح، ماشي؟ اربع اخوات شقيقات وعم، ها نفس القضية، الاربع اخوات ايه؟ ثلثان، والعم الباقي. سلم كام؟ ثلاثة، اثنين، واحد. طب اثنين على اربعة ما تنفعش، او مضارب كله في كام؟ في اربعة، يبقى ثلاثة في كام؟ ساوي 12. اثنين في كام؟ ساوي 8. كل واحدة كام؟ 2. واحد في اربعة بيساوي 4. خلاص؟ لازم اصحح المسألة بحيث كل واحد ياخد عدد ايه؟ عدد صحيح، ما ياخدش نصف واحد ولا ربع واحد. ده اسمه التصحيح. الدرس الان عندنا برضو في الكتاب درس، يعني مسألة مرجوحة جدا، هي رواية عند مذهب احمد، هنشيلها، اللي هي المناسخات. هناخد عندنا دلوقتي الرد، تمام؟ الرد هذا معناه زيادة رأس المسألة على عدد السهام. طبعا ما تكونش صاحب عصبة، ولا تكون المسألة صحيحة ولا فيها عوض. عندنا أم وبنت، ها الأم ماذا ترث؟ السدس، والبنت النصف. مسألة من كام؟ واحد وثلاثة، يبقى المجموع كام؟ أربعة. خلاص؟ طيب الرد كالعول، إلا أن هناك إشكال أن الزوج والزوجة لا يرد عليهما، الزوج والزوجة لا يرد عليهما. ليه؟ لأنهم مش من العيلة أصلا. لو دورت هتلاقي أم سفيان مش من عيلتكم إلا إذا كانت بنت عمك، تمام؟ وانت برضو هتلاقيك مش من عيلتهم إلا إذا كنت ابن عمها، صح؟ يبقى دايما الزوج والزوجة من برا العيلة في الغالب إلا إذا كان ابن عم، تمام؟ أو بنت عم. طيب فالعلماء قال لا يرد على الزوجة. فالمسألة إذا لم يكن فيها زوج ولا زوجة تحل كالعول تماما، بمعنى إن أنا المسألة ده هي تقسمها على كام؟ هب إن الرجل ده مات وترك 60,000 جنيه، تمام؟ عايز أقسمهم على الأم والبنت. الأم لها السدس، سدس الستين كام؟ 10، ونصف، والبنت لها النصف، النصف كام؟ 30، يبقى المجموع كام؟ 40. فاضل عندي كام؟ اديهم لمين؟ للبنت ولا للام ولا الاثنين ولا اتبرع بهم لوجه الله؟ ها تعالوا بقى، قال لك احنا نقسمهم على بعض، يبقى 60,000 نقسمهم على كام؟ يبقى السهم بيساوي كام الف؟ 15,000. معايا يا شيخ ابراهيم؟ مع ال 15 ما اظنش. خلاص؟ طيب يبقى نصيب الام 1 في 15 بتساوي كام؟ 15,000. ونصيب البنت 3 في 15 بتساوي كام؟ 45,000. لو بصينا للام كان نصيبها الاصلي كام؟ وخدت كام؟ زادت كام؟ 5 للعشرة نسبة كام لكام؟ 2 لواحد، النصف 2 لواحد. طيب لو بصينا للبنت خدت كام ونصيبها كان كام؟ زادت كام؟ 15 لـ30، يبقى كام؟ 2 لواحد. لا، 15 لـ30 يبقى كام؟ برضو 2 لواحد. يبقى اللي لها 3 زادت 15 واللي لها 1 زادت كام؟ 5 صح؟ يبقى زادوا زي بعض ولا لا؟ واضح؟ يبقى لو ما فيش زوج او زوجة يبقى المسألة على الاصل الجديد. مات وترك بنت او بنتان، ها ايه اللي يحصل؟ التركة بينهم منصفة، المسألة من 2 كل واحدة نصف التركة، ساب بنتين بس، هياخدوا التلتين فرضا والباقي ايه؟ ردا. خلاص يبقى المسألة اهي، يبقى من 3 خلاص، تلتين من 3 على اهي، يبقى 2 كل واحدة 1 خلاص، يبقى المسألة من 2 مش كده؟ يبقى كل واحدة تاخد نصف الايه. الاشكال بقى لو كان عندي ايه؟ زوجة او زوج، هو ده الاشكال. عايز ادي الزوج نصيبه واطلعه، وبعدين من الامام، من امام المسجد، دكتور من ما تحب تقيم الصلاة اديني اشارة ماشي، صلوا على رسول الله. واحنا ممكن 10 دقائق ننتهي من الدرس وخلاص، او اقل يعني ان شاء الله، عشان الاخوات ما يتأخروش برا البيت عن كده. صلوا على رسول الله. زوج وام واخ لام، ها الزوجة رث ايه او خلاها ايه؟ زوجة ماشي، الزوجة ترث والاخ لام والام والاخ لام السدس. مسألة من كام؟ من 12 على 4 على 3 على 6، 2 و4 6 و3 9. مسألة عول ولا رد ولا زيادة؟ رد. طيب اعمل ايه بقى؟ عايز اطلع الزوج لوحده. العلماء قالوا نجعلهم مسألتين، كأنها مسألة رد بدون الزوج ومسألة زوج بدون رد، كأن الزوج لوحده يعني. خلاص، مسألة رد هشيل الزوج منها، هتبقى أم وأخ لأم، كأن المسألة كده بس. الأم إيه والأخ لأم؟ مسألة من كام؟ 6 على 3 على 1 1، يبقى المجموع كام؟ 3. خلاص. طيب هعتبر المسألة دهية فيها زوج بس، وشوف يتبقى منه كام. هي زوج واخ وام واخ ليه؟ لو انا عندي الزوج هياخد ايه؟ الزوج عفوا، مش كده زوجة؟ الزوجة، الزوجة هتاخد ايه؟ الربع. تمام، الزوجة هتاخد الربع. المسألة من كام؟ من 4. الربع لها كام؟ 1. يتبقى كام؟ 3. يبقى لو ان الزوجة دي المسألة دي ليس فيها زوج الا زوجة، سترث ايه؟ الربع، ويبقى منها كام؟ وهنا لو المسألة بدون احد الزوجين يبقى نصيبهم كام؟ لو نظرنا هنا هل بينهما تماثل ام تباين؟ تماثل. نصيبهم هنا هو نصيبهم هنا، نقوم مدخلين المسألة في بعضها، مدخلين المسألة في ايه؟ في بعضها، يبقى كأن المسألة هو ده حلها الايه؟ الصحيح. تمام؟ يبقى نجعل المسألة من مقام احد الزوجين. ماشي؟ معانا زوجة، ومعانا ام، ومعانا اخ لام. تمام؟ الزوجة ترث الربع، والام والاخ لام. المسألة هنجعلها من مقام احد الايه؟ على 4 فالكام؟ 1. يتبقى كام؟ 3. التلاتة الام هنا خدت التلت كام؟ 2 صح؟ والاخ خد السدس كام؟ 1. تمام؟ يبقى احنا دخلنا المسألة دي تحت المسألة دي. واضح ولا عيد من الاول؟ صلى على رسول الله. برأتولي يبقى ما انتش فاهمين صح؟ اول ما تبرأ كده يعني انت مركز وفاهم قوي، يا انت مركز وما انتش فاهم خالص. خلاص تمام. والقول الثاني ارجح. صلى على رسول الله. انا عايز بس ادي الزوجة نصيبها وخلاص. اهي زوجة وام واخ لهم. لو انا برد على الزوجة كنت هخلي المسألة من كم وخلاص. بس لو خليتها من 9 الزوجة هتاخد. انا مش عايز ادي الزوج. هعتبر ان انا ما عنديش في المسألة زوجة. وكانت المسألة ام واخ لام بس. يبقى تلك هتبقى من كام؟ من 3. طب لو انا عندي زوجة بس. تمام؟ هتاخد ايه؟ الربع. ويتبقى كام؟ طب انا دول نصيبهم 3. وهنا بقى لهم 3. يبقى انا عندي متماثلة. يبقى انا لو حطيت الزوجة اهو مش هقصر. هحط الزوجة اهي وادي لها نصيبها. والتلاتة ده هم اللي هم ده هم هوزعهم على الاتنين. تمام؟ طيب لو الرجل ده فرق برضه 60,000 عايز اشوف الايه؟ الزوجة زادت ولا مين اللي زاد؟ تمام؟ 60,000 على 4 بتساوي كام؟ 15,000. نصيب الزوجة ها بتساوي 15 في كام هنا؟ 1 بتساوي كام؟ 15,000. الزوجة نصيبها في الاصل ربع. ربع الستين كام؟ 60 × 4 = 15. زادت ولا ما زادتش؟ طيب البنت او الام بتساوي الام 15,000. ها اديناها هنا كام؟ 2 × 2 بتساوي كام؟ 30. طيب الام هنا لها التلت. تلت الستين كام؟ 60 × 3 خدت كام؟ زادت ولا ما زادتش؟ تلت وايه؟ 2 لـ1. طيب الاخ لام بتساوي 15 × 1 بتساوي كام؟ 15,000. هو ليه السدس؟ السدس 60 كام؟ خد كام؟ 15. يبقى زاد ولا ما زادش؟ زاد. يبقى اذا نقول ان هنا بتدخيل هذه تحت تلك تكون المسألة من كام؟ ها؟ الكهرباء وصلت؟ طيب تكون المسألة من كام؟ ها؟ من 4. تأخذ الزوجة الربع والباقي يكون بين الأم والإيه؟ ودي سهلة خالص. تقوم تطلع الإيه؟ نصيب الزوج أو الزوجة لوحده من التركة والباقي تقسمه كأنها مسألة إيه؟ جديدة. كأنها مسألة جديدة. وضحت ولا لا؟ ما انا قلت لكم من اول درس يا اخوانا ما تعتمدوش على الكتاب. حاول تكتب بارك الله فيك. انت في ناس لم اعتمد على الكتاب ولا على الكتابة. اسد زي الشيخ احمد كده. خلاص؟ طيب. ها خلاص مش لازم يا شيخ محمود مش لازم يكفي هذا. الصبورة كده مش واضحة؟ المكنة ضعفت ولا ايه؟ عايز ايه؟ بنزين؟ مفيش بنزين؟ طيب هي المكنة اللي اعرفه يضر ببنزين زي ما هي دايري يتقوم مبطلة من غير بنزين كده هتبطل كده بطلت